واحد دجال يعني مثلا يكتب جنوده من الله سبحانه وتعالى، هو يعني يكون نفعل زي ما فعل الصحابه لسيلم الكذاب. كيف يعني؟ نعمل كريم كذا نكتبوها. إن كان لك سلطة فاقتله، وإن لم يكن لك سلطة وأمكنك أن تقتله بدون فتنة فاقتله. إينا القصد بدون فتنة، وإن كان لا يمكن قتله إلا بفتنة تؤدي إلى أكبر من مفسدة بقائه فلا تفعل، لأن المنكر لا يجوز أن يزال بما هو أعظم منه.